راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رد جميلكم. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب، اسمع. نعم. اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. راديو سينما، سهرة مع احلى الافلام المصرية. اعداد وتقديم نعيمة حسن. ادخل ولا لا؟ لا، لازم ادخل. قلتلك لا، وانا لما اقول لا يعني ايه؟ مش هيشتغل. طيب هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. الكل نائم وعينها ساهرة، وجودها حياة، حياة لكل من في البيت. تروح وتجيء وتبذل من نفسها في صمت ونكران ذات، نكاد لا نحس بوجودها إلا حين نفتقدها. فإلى هذا القلب المليء حنانا وحبا، إلى الأم اعترافا بفضلها وتضحيتها في سبيل إسعادنا، إلى كل أم نهدي قصتنا هذه. لكل أم، أعزائي المستمعين، نقدم لكم في سهرة اليوم هذا التسجيل النادر لأحداث فيلم أعز الحبايب. وتوافق مناسبة عيد الأم ذكرى رحيل الفنان الكبير شكري سرحان الذي يشارك في بطولة فيلم اليوم. الله، انت ما تستريحيش ابدا، دايما كده شغل. وماله يا ابني، الشغل بيسليني ورحتكم عندي بالدنيا. لكن احنا ما بنستريحش لما نشوفك تعبانه. اذا كنت بتحبينا صحيح ما تقلكيش نفسك بالشكل ده. والفنان شكري سرحان، أعزائي المستمعين، من مواليد 12/3/1925، محافظة الشرقية، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1947. قام ببطولة العديد من الأفلام المتميزة على مدى 30 عام، منها فيلم رد قلبي الذي نال عنه جائزة الدولة الأولى في التمثيل عام 1959، وحصل مرات متتالية على جائزة أحسن ممثل أول عن دور فيلم الزوجة الثانية والنداها وفيلم ليلة القبض على فاطمة. رحل عنا الفنان شكري سرحان يوم 19/3/1997. أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع أحداث فيلم أعز الحبايب وتعليق عليه من خلال الميكروفون. نلتقي الليلة مع فيلم أعز الحبايب، بطولة سعاد حسني، شكري سرحان، أمينة رزق، زكي رستم، شريفة ماهر، نور الدمرداش، سهير الباروني، بالاشتراك مع حسن البارودي، سامية رشدي، ثريا فخري، إحسان شريف، اسكندر منسة، أحمد بالي، أحمد مدكور، أنور مدكور، والأطفال مرفت عطية، حمد العشري. قصة عمر جميعي، سيناريو بركات، وإخراج يوسف معلوم. يا رب يديم علينا نعمتك، يخلي لي ولادي ولا تسيني فيهم، ويفتحها في وشك يا ابو عبد الله، الحق جاه النبي يا رب. لحقتي تحت الوشك؟ تمام تمام. الفطار لاولادها صايرين. اصل ماما طلبت زرصات يا ماما. اخ منك ايه؟ اربعه كتبت مني مختار. قوم يا حبيبي، قوم يا بنايا، يلا ها. بتصحي اولادها؟ يلا. واحد كل واحد من على السرير. بتحاول تصحي ابني؟ مش عايز يقوم. فتح عينك وانت تشوف عبد الله قدامك جلد الخدوم. يلا يلا فوق بقى بلاش ده، يلا عشان خاطر مصر. يلا حبيبي يلا. يلا انت يا ماما ما لقيت بالدلع صح؟ عبدالله اخوه شده بالعافيه مني رجليه ونزله من على السرير ف اتضايق خالص فبيحدفوا بعض بالمخده وامهم واقفه بينهم مش قادره تعمل لهم اي حاجه. يظهر ان ابوهم نايم قريب فقام. ايه الدوشه دي؟ ده زكي كل يوم كده تصحوني من النجمه. والله ما سكتت يا ولد انت وهو لو ما كسر دماغكم. عاجبكم كده؟ اهو بابا صح على ذهقكم. كل منك زي عبد الله. طبعا انا اللي غلطان ولادي التانيين معاهم الحق. يخفى عليك يا عبد الله. ليه تقول الكلام ده؟ كلكم ولادي يا ابني. معزتكم عندي واحد. ماما سامحيني ساعه. جت اختهم من بره نشيطه قوي نطت على السرير. ماما مش هيك جازه تسوي لها شعرها. قلعتها فين؟ هنا طبعا. الأمه مختارة الحقيقة بين أولادها الثلاثة. أدي برد وأدي برد الثاني قدام عينيك أهي. يلا تدور له على الجزمة والبنت عايزة تسرح لها شعرها. قدامنا ساعة حيط كبيرة دلوقتي تشير إلى يلا مختار خلصنا من تليفوناتك يا أخي. أنا جاي حاجة. هم على ترابيزة الأكل دلوقتي و ألو مختار صباح الخير. صباح الخير يا كوكب. أنا همشي بعد 5 دقايق. ديزر ده تليفون توصيل اتلموا كلهم بقى. استنى ما اعمل الساندوتش تاخده معاك في السكه. يلا ماما يلا يا مصر من الشقه دي انا شقه جديده كده هتلخمني. هم اتلموا دلوقتي على ترابيزه ده لازم التليفون معلق. و... يا ماما يلا الام الحقيقه خد خد اتفضل يلا سعيدة يا ماما. سعيدة يا ماما واحد زي ما عايز. سعيدة يا بابا. رجع عشان يسلم على بابا. متأسف يا بابا ما خدتش بالي. سعيدة بابا مع السلام. خلي بالك وانت بتعدي. خافش ابنك مفتح. وخرج. وانت يا حبيبتي ايه هتعملي فين بقى؟ جهزتهم طبعا بعد ما تصلي لما يوصلك لغايه المدرسه. حاضر يا ماما. من حق المفروض يا بابا. الفلوس عندك على البوريه. شكرا يا بابا. اتجه خد الفلوس اللي هو عايزها. انت هتزودونا بقى ما تبقاش طماع. يلا ولد لطيف قوي. خرجوا كلهم رايحين المدرسه. قفلت الام الباب دلوقتي. امينه رزق نقلتنا الكاميرا الى مكان اخر. كل سنه وانت طيب يا عبدالله. انت طيبه يا ام عبدالله. قوم بقى صحي الاولاد ونشوف فرحتهم بالهدوم الجديده. يلا قبل ما يدخل احدهم في مكان عام برضو نفس. استني عندي مفاجاه لك. مفاجاه خير ان شاء الله. احنا في البيت دلوقتي و بتلبسوا الروب بتاعه. المفاجأة دي بسيطة من راجل على قد حاله لشريكة حياته المفروض. ربنا ما يحرمك يا ابو عبد الله. اخذت منه الهدية طلعتها. الله لقيته ده حلو قوي مثل ذوقك. يلا بقى نلحق ولاد قبل ما يفتح. طبعا تأثرت جدا وسعيده خالص خالص بالهديه. هما دخلوا دلوقتي على اوضه الاولاد كل واحد نايم في سريره. في يوم العيد طبعا صحيهم بدري. قاموا الاولاد زي ما يكونوا يعني ما كانوش نايمين ولا حاجه. فالاولاد قاموا بسرعه سعداء جدا بفرحه ابوهم وامهم. قاموا فرحانين خالص خالص. الله يا سلام. بفتحوا طبعا الجزم الجديده والهدوم والحاجات اللطيفه بتاعت العيد. يلا يا اولاد البسوا هدومكم قوامي احسن عصافير بطني متزقزق. الاولاد بيستعدوا طبعا عشان يخرجوا بره يفتحوا في يوم العيد. الاب الحقيقه رغم انه كبير في السن لكن بيبدو امام اولاده كانه واحد زيهم بالظبط. بيهزر معاهم ويضحك معاهم. طب استنى ما ابدا ابص في جو انفه واضح خالص خالص في البيت. الاولاد بياكلوا ابتدوا ياكلوا. كل سنه وانت طيب في وسط اولادك يا ابو عبد الله. مالك ملهوف كده ليه؟ مفيش يا بابا. في واحد منهم بياكل بسرعه قوي. مفيش يا بابا وراه تليفون. نفس الحركة اللي حصلت في الأول، عمل تليفون لجارته الطفلة الصغيرة. أهو مين؟ ردت عليه. مين؟ أنا مختار. كل سنة أنت طيب يا مختار. وأنت طيبة يا كوكب. طبعا ده تليفون يعني كده عاملينه هما بنفسهم. أيوة ده. لكن عارفة إنك هتأخر. معلش برضه هستناك. أنا نازل حالا. بطمنها انه نازل لها وراح يكمل اكل مع اخواته اللي واخد عقلك اتهنابه يا سي مختار. بتجيبيني مكسر يا بابا. بابا ان شاء الله بينا عبد الله. ما لحقنا ناكل، هتقضي العيد كله تاكل، احنا هنتاخر على المراجيح. قول يا بابا ما يصرفش العيديه كلها، لحسن والله العظيم انا مصرف ولا تعريف. اسمع كلام اخوك الكبير يا مختار. حاضر يا بابا. دلوقتي الى المراجيح، الى المراجيح. خلوا بالكم من بعض ايمين بسرعه. حاضر يا بابا. أبوهم بيديهم تعليمات. خرجوا بعد ما لبسوا هدومهم الجديدة. وإيديكوا في إيدين بعض حسبوا على نفسيكم. يلا حبيبي. ما تخافيش يا ماما. يلا في قدامنا حاجة عبارة ومرت السنين. الأولاد طبعا. اديني خمسة كمان. بدأوا يكبروا. كفاية بقى يا مختار. أو كبروا فعلا. انا لازم اكسب العروسه دي يا كوكب عشان اهديها. لو دمنا دلوقتي شكري سرحان بعد ما كبر بعد. برافو عليك يا مختار. هات العروسه بقى. شوفوا بقى. مبروك العروسه يا عروسه. الله يبارك. اديني خمسه. ايوه معاكي قرش فتة. اثنين طوالي. منظر اتوبيس وراكب شفري سرحان جنبه. اديك رحت بعثت كل فلوسك. ومال مش انبسطنا وصلنا العروسة. سعاد حسني اللي هي كانت جارته طبعا. مؤقتا كانوا بيحبوا بعضهم وهم صغيرين خالص. بكره لما حسابك يشتغل هيبقى جيبي عمران وساعتها مش هركبك اتوبيس هركبك تاكسي. المنظر البيت الام طبعا كبرت بتكوي منديل اعتقد او حاجه زي كده. في جرس الباب فاتجهت تفتح. ايه ده يا حبيبي؟ الله انت ما تستريحيش ابدا دايما كده شغل شغل. وماله يا ابني الشغل بيسليني ورحتك عندي بالدنيا. لكن احنا ما بنستريحش لما نشوفك تعبانه. اذا كنت بتحبينا صحيح ما تقلقيش نفسك بالشكل ده. اهلا سعاد. اهلا مختار. زي كوثر. عال بتكلم عليكي. اخته بقى سهير، سهير الباروني اللي هي سعاد في الفيلم، خارجه من البلكونه بتنشر الغسيل. ماما سعاد وحشة شوية فيظهر عندها عقدة. السلام عليكم يا معلم السليم. اهلا اهلا اهلا بزينة حسيتنا. اهلا بيك يا معلم. ازاي الصحة؟ الحمد لله. انت فينك يا عم؟ حسن البارودي كده يعني مع زكي والله مشغول شوية. ما كانش العاشة مبغيمة في هذه الشغل العالم. طب والله العظيم ثلاثة القهوة ما تساوي حاجة من غير وجودك. تعيش يا معلم ان شاء الله هبقى. لا المرة دي لازم تقعد معانا شوية ولا ايه؟ معلش وقت تاني اصل الجماعة مستنيني. سلام عليكم. امرك وعليكم. واضح ان المعلم صاحب قهوة. السلام. راجل طيب ابراهيم افندي. داخل طبعا الاب من باب الشقة، قفل وراه، قلع التربوش وعلقه. سعيد يا ابراهيم. الاولاد جم. مختار بس. عملت ايه يا ابراهيم؟ جبت الفلوس؟ بالعافية. انت عارفة انا بقيت سالف كامل لحد دلوقتي. وحنعمل ايه بس يا ابراهيم؟ يعني يخلصك ان سعاد تروح فرح صاحبتها بفستان قديم؟ لا طبعا ما يخلصنيش. سعيد يا سعاد. سعيد يا بابا. ايه الحكاية؟ وانا ما فيش يوم الاقي الاكل جاهز. دخل واحنا ما فيش يوم نسمع منك كلمه حلوه. انت طول عمرك مسحوبه من لسانك. روقانك يا حبيبي. انا عامله لك النهارده الاكله اللي بتحبها. على بال ما تقلع هدومك وتغسل ايديك يكون الاكل جاهز. جبت لي القرشين يا عبد الله. القرشين بتوع ايه؟ القرشين اللي كنت موعدني انك تجيبهم لي. لا ما جبتش. انتوا ما بترحموش ولا هي ضريبه؟ لا ضريبه ولا حاجه يا ابني، بس انت كنت موعد اختك سعاد انك تديها ثمن الجزمه. هي مريتي هتكفي ايه ولا ايه؟ بعد اللي بدفعه لكم كل شهر ما بيفضلش حاجه. ما تلبس الجزمه القديمه وتخلصنا. وانت تبقى برضه لاختك يا عبد الله. انا مش ما انا هروح بالقديمه. اللي خلصك يا ابني، مش هفكرك تاني يا عبد الله. همتك معايا يا ابني. في ايه تاني؟ الله، تحيت اوام تنسى تشوف العريس لاختك سعاد؟ قلتيلي بدينا نفرح بيها بقى، البنت كبرت يا عيني. يا ريت النهارده عاد كان بيهم وسمع الكلام عشان اتجوز انا كمان. لكن الظاهر اني هفضل اعيش عازب طول عمري. ليه يا ضنايا؟ عشان انتم مصممين اني لازم استناها. ايه الحكمه بس؟ مانيش فاهم. مش الاصول يا ابني. اصول ايه وبتاع ايه؟ انت برضه فاهمه ان فيه مغفل هاجي يتجوز سعاد؟ عيب يا عبد الله، ما تقولش الكلام ده على اختك يا ابني. اختي على العين والراس، لكن الحقيقه مره. بنتك لا مال ولا جمال، يبقى اللي هيتجوزها، هيتجوزها عشان ايه؟ بنتك وحشة، وحشة. وقعت منها الصينية واترمت على الأرض. سعاد بعد ما سمعت المناقشة دي، بين أخوها وبين أمها، فكلهم خرجوا من الأوض بتاعتهم، وبيشيلوا فيها. سكينة أو الحقيقة. نايمة دلوقتي في السرير. سدي حيلك. لا بسيطة إن شاء الله. الحمد لله. ودكتور. اتفضل يا دكتور. جاي يكشف عليها. أمها بتنحني عليها وبتبوسها في حنان ظاهر. دكتور دلوقتي بيكتب روشتة للعلاج. عندها إيه يا دكتور؟ حالة انهيار عصبي. يعني حالتها خطر يا دكتور؟ لا لا اطمنها. ان شاء الله بعد ما تاخد الدواء ده صحتها هتتحسن. ما تاخذنيش يا دكتور، اصلي معذور اليومين دول. معلش. سلامتك. الله يسلمك. خرج الدكتور وفضل الراجل مع مراته امينه. طبعا مش معاهم فلوس يصرفوا الدواء. هتعمل ايه؟ اما اشوف. نفس المشكله بتقابلهم كل يوم وكل ساعه. التزاماتهم كتير. الراجل اخذ بعضه وخرج. امينه واقفه لوحدها دلوقتي تفكر. لكن انت ما سددتش حاجه من السلفه القديمه. تمام يا سعاده بيه، تمام. بس ده ظرف طارئ وقاسي. بنتي مريضه ولازم اعرضها على طبيب اعصاب. انا مقدر ظروفك يا ابراهيم افندي، وكان بودي اساعدك، لكن التعليمات وغير كده. وأظن سبق لفتنا نظرك. دي صدمة شديدة يا سعادة البيه، بس ممكن تتساهلوا مع موظف قديم في الشركة زي حالتي. بالعكس، انت اللي حقك تراعي التعليمات لأنك موظف قديم. أعمل إيه؟ ألجأ لمين؟ دي مشكلتك انت يا إبراهيم أفندي. طيب أفندي، متشكر. وخرج الراجل بعد ما رفض مدير الشركة انه يصرف له ثلثا. اهلا بجيل الحتتنا. تفضل. بقيت على المعلم القهوجي. عذر يا معلم. قعد على القهوة. بلاش الكازوزة دلوقتي، يحسن بنتي عيانة ولازم ارجع على طول. ليه يا لسفات الشر؟ خليها تاخد حلبة، دي مروقة للدم وكلها منافع. اجيب لك شوية. لا متشكر يا معلم. والله انا كنت جاي لك في موضوع. امال يا ابراهيم افندي، ده احنا خدامين. انا معذور في 5 جنيه لاول الشهر. وماله يا ابراهيم افندي؟ عينينا ليك. الراجل باصص لهم يا معلم خليفه ومنتشر خالص. اول الشهر ان شاء الله. لا اول الشهر. لا لا لا، عدم مالك. اخذهم وحطهم في جيبه. انت لسه ما شربتش الكازوزه. كاني شربتها والله. السلام عليكم. مع السلامه. منظر عياده الدكتور وسعاد. حالتها خطيره يا دكتور. قاعده في السرير. عايزه علاج طويل وصبر. يعني ممكن تخف وترجع زي الاول. بلاش تقطع الامل. حقنه في العضل يوم بعد يوم. حباية بعد الأكل 3 مرات في اليوم. متفكر قوي يا دكتور. بديله الفلوس. شكري. أنا مشغول على سعاد. ما تقلقش يا مختار، زمان جاي. امتى بس؟ قاعد في البيت. قلت بقاله مزاد عن 3 ساعات. قلبك بقى خفيف قوي يا مختار. بكل جدارته. أنا عارفك أوي. من يوم ما عيد سعاد وحنا بقى حال. ماما ما بقتش زي الأول. وبابا كأنه عجز 10 سنين. ما تشيلش هم يا مختار. إن شاء الله كله خير. أهو جنبي مختار. اعتقد احنا في مقر الشركه دلوقتي اللي بيشتغل فيها ابراهيم افندي، ومدير الشركه بيقبضه مرتبه. ده كل اللي فاضل من ماهيه. نهارك سعيد ابراهيم افندي. ما تاخذنيش يا معلم، ما كنتش واخد بالك عملت لنا ايه في المساله بتاعتنا. ادي احنا في اول الشهر. والله لو تستنى علي قد اسبوع كمان. الله لا لا احنا هنرجع في كلامنا. زعل المعلم. و معلش يا معلم، ظروفي مش مساعدتك. خلاص نستنى وامرنا لله. ابن حلال طول عمرك يا معلم خليل. والله صعبان علي حالك يا سي ابراهيم، وعمال اقول في نفسي يا واد يا معلم خليفة لازم تشوف حال لابن حتتك. أصيل أصيل يا معلم. بقول يعني إذا كنت شفتك شغلة برقدية تكسب منها قرشين تفك ايدك. يا ريت. هو أنا متأخر؟ إبراهيم أفندي قعد لما سمع علي الحكاية دي. المعلم بتلفت حواليه. 2 بضاعة عند واحد صاحبي محتاس فيهم نخزنهم عندك في البيت. لكن انت عارف يا معلم انا بيتي صغير ويدوب على قد الحاجة اللي عندي. باين لك على نياتك. صحيح البضاعة اللي انا بكلمك عنها ما يلزمهاش مكان كبير، دي حاجة كده حلوة محدقة ولازم تكون عند واحد محترم بين الناس زي حضرتك وسمعته طيبه. قلت لك بس في الموضوع ده. السلام عليكم. خاطرك. اخذ بعضه. عليكم السلام. وسابه. الكاميرا نقلتنا للبيت. وامينه موجوده قدامنا دلوقتي بتوزع الطباق على السفره. وقت غدا داخل دلوقتي ابراهيم افندي زي عادته، قلع الطربوش وحط ركنه جنب الباب. مش عاجباني يا ابراهيم، البيت هتروح مننا ولا حد عارف يداويها. يا شيخة ما تقوليش الكلام ده، ربنا كريم. خايفة على بنتها. ايه ده؟ دول بس؟ ودول هيكفوا ايه ولا ايه؟ ده النهاردة ضرس الباب معانش. ده عاوز فلوس وده عاوز فلوس وده عاوز فلوس. رمت الفلوس على طول. بتتنهد زي ما احنا سمعين. ايه اللي شايفه يا دكتور؟ انا رايي تروح المستشفى. المستشفى؟ جرائي يا امينه، بلاش الحاجات دي. مالها المستشفى يا هم؟ علاج كويس وراحه ومراقبه مستمره. يعني هتخف يا دكتور؟ هترجع تتكلم وتضحك زي الاول؟ كل شيء ممكن يا هانم باذن الله. يا ريت يا دكتور يا ريت. عن اذنكم. يظهر هيغير رايه وهيرجع للمعلم. مفيش فايده. وفعلا خرج برا البيت ومتجه ناحية القهوة. اهلا وسهلا. القهوة نورت يا ابو عبدالله. الله يحفظك. طمين يا ابو عبدالله، ازاي الهانم الصغيرة؟ والله اللي وريتوني بنتي دي في عياها محدش شافه في الدنيا. لا حول الله، دايما المؤمن مصاب. قهوة يا واد ابراهيم افندي. وناوي تعمل ايه؟ اهو اشوف قرشين من هنا ولا من هنا. وهتفضل تتاكد على روح الديون؟ يعني انا الاقي حد يسلفني؟ ما قلنا لك الباب مفتوح وربنا مسهلها وانت اللي عايز تعقدها. اصل الحكايه اللي قلت لي عليها ما هيش شغلتي، مش شغل تدبيه وتعليم. قوم معايا قوم قوم شد حيلك وجمد قلبك. نقلتنا الكاميرا دلوقتي الى منظر ولا ايه يا ماما؟ اسكتي اسكتي ابدا حاكي. بتقول امبارح عملت عزومه الاهل عريس بنتها سعاد وحبت تحقيق تتفشخر قدامها وهي نايمه في السرير وصحتها كويسه جدا. وصواني ايه ولحمه ايه وفراخ ايه وجت تحط لك الاكل على السفره لقت القطط مشطبين عليه كله. امها لطيفه جدا الحقيقه انسانه تحاول يعني. وبعدين عملت ايه؟ كنت عدوك موت روحها من العيار. ابراهيم افندي التليفون علشانك. علشاني انا؟ اي الو. ببص حواليه خايف لحد يكون سامعه. ايوه انا لا مؤاخذة يا ابو عبد الله اللي بكلمك في المستشفى. اصل الامر مستعجل. زبون هيستلم النهارده الساعة 6. تحب امر الساعة كام عشان اخد الامانة؟ الساعة 4. بيقول الساعة 4. طيب طيب ببص حواليه. في خوف. رمى السماعة واتجه ناحية الأوضة اللي فيها سعاد. خير من ده اللي كان صلبك يا ابو عبد الله؟ ده واحد صاحبي في الشركة بيسأل عن صحة سعاد. أنا مش مصدق إني خفيت خلاص وراجع البيت تاني. منظر راجع معانا وسعاد يعني إيه الكلام؟ صحتك كويسة يعني ما دام ابتدينا بالشفاء هننتهي بالرخاء والبنين. أنت ما تقدرش تبقى طول عندك إيه مش فاهمة؟ بكرة ماما تفهمك كل حاجة. استنى. كلهم خارجين ومعهم سعاد. دخلت سعاد البيت لأول مرة بعد ما راحت المستشفى. صحتها كويسة بالتمثيل. دخلين كلهم مع بعضهم. دي كوثر يا سعاد اللي بعتلك الورد ده. أتمنى اللي تعبينها معانا. ما تقوليش كده يا كيفة دي سعاد أختي. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبتي. أمال فين عبد الله يا ماما؟ ده وحشني قوي. لا لا لا ما تجيبيش سيرة عبد الله لحسن ده قرقان لشوشته. إيه وراه شغل كتير؟ أوي أوي مسكين وراه خطيبته. أهي أختك خفت والحمد لله. مش تتكل بقى على ربنا وتحدد كاتب الكتاب؟ والله ما اقدرش يا طنط. اخونا عبد الله لازم استنى اختي لما تتجوز. لكن دي مش طريقه. الخطوبه طولت والناس ابتدت تتكلم. انت لازم تفهم حكايه الاخ اللي بيستنى اخته دي بقت موضه قديمه قوي. شريفة ماهر. لكن اعمل ايه فعليك من متاخره حماته. يعني يبقى كويس لما لو واحد تطير من ايدك. تتكلم ازاي يا طنط؟ انا كنت موت نفسي. مش باين قوي. صدقيني يا لواحد كلها كمين وتفرج. أنا سمعت من ماما إن موضوع سعاد في واحدة خطبة بتتكلم فيه. صحيح ربنا. وحياة النعمة دي. تعالي يا بنتي، تعالي يا أختي اقعدي جنبي. تعالي هنا يا سعاد. سعاد يعني عاملة خجلانة قوي مكسوفة، قعدت بين الخطبة وبين أمها. تعرفي لولا إنك بنت حلال والست مامتك طيبة ما كانش رزقكم بالنصيب ده. تعيشي يا اختي تعيشي. تعيشي. والله انا من رايي اذا الافندي بتاعنا وافق نخلي فرح سعاد وعبد الله في يوم واحد. ان شاء الله ربنا يتمم بخير. احنا في فرح عبد الله. اهلا بالحبايب. اهلا بالله يا حبيبتي. الف مبروك. الله يبارك فيك. عقبال شربات مختار يا ست ام عبد الله. حياتي. الله يحفظك. الام الحقيقه امينه سعيده جدا جدا. بين انها صغيرة ما خبطش غيرنا في الحتة مرحة جدا. مختار في زاوية في مكان يعني بعيد شوية عن جو الفرح معاه كوثر. وايه اللي كنت تتمنيه؟ هي جارته يعني. ما انت عارف وبعدين يعني ملامح الحب بادية على وشوه يعني هم في نظراته مش صدق عشان بس فرح وبقى حرم حضرة الباش مهندس. أيوة حضرة الباش مهندس يبقى عنده أجمل حرم في الحتة. ونعمل الفرح فوق سطحنا ولا فوق سطحكم؟ سطح إيه وبتاع إيه؟ فرحنا ما كانش من أول الشارع لآخره ما يخلصنيش. قال سطوح إيه؟ مستني إيه يا شاف؟ نعم خليك عايز أفتح. إبراهيم أفندي قاعد لوحده معرفش ليه. طيب يا بعيد عن جو الفرح برضه. اخذوا المعلم على جنب. في عندنا حتتين وعايزين نخزنهم. الله، انت نسيت وعدك ولا ايه؟ نعمل ايه؟ حكم الظروف. لكن ظروفي انا غير كده، مانيش مستلم حاجه، والبضاعه اللي عندي اتفضل خدها. الله الله الله، قال له الكلام ده. ايه اللعبه دي؟ طالع على السلم تشده تاني المعلم. هي كلمه، هو عندك اسبوع تيجي تشيل حاجتك فيه. وادي اوصل كلامك للمعلم الكبير. انت عارف انا عبد المأمور، ماليش دعوه، ده شغلك انت. وسابه وخرج، طلع للفرح والمعلم متضايق يظهر نويله على حاجه. مختار دخل اوضته. على عادته بيقف في البلكونة بتاعته و في الشباك قصدي و على فين يا أستاذ؟ رجال رجال ما تخافيش. هو أنت يا أخي متقعدش في البيت شوية؟ لا لا لا، هنبتدي من دلوقتي. أنا آسفة يا حضرة الباك مهندس. إيه ده؟ سعيد أوي بحكاية الباش مهندس. في عربية قدامنا دلوقتي، عربية بوليس. حصل برضه اللي كان يتوقعه هو. البوليس ده قوة كبيرة جدا. مختار بيبص طبعا متصور ان الجو جاي. على فين يا مختار؟ جاي الشقة. داخل العمارة ما شوف ايه الحكاية. طب هتفتح الباب. مختار بعد ما كان عاوز يفتح الباب ابوه قال له ما تفتحش، رجع تاني. ده ايه؟ ساعدني يا ابني، ساعدني، تعال ارجع بسرعة في الشارع. اخذه من ايده ودخلوا اوضه اوضه الشقه. بابا تفضل شر، خبيت اسعدكم، اجيت نفسي وضربتكم. بحاول يخبي المخدرات اللي موجوده. البوليس يبدو انه هيفتح الباب طبعا بالعافيه، وفعلا ده اللي حصل ودخلوا. مين صاحب البيت؟ انا. قبلوا عليه. هو صاحب البيت لكن انا صاحب البضاعه. مختار سامحني يا بابا، انا رفضت اسمك وبالسلام يا سلام. انت بتقول ايه يا مختار؟ بابا عليه مؤثر جدا جدا حقيقه. يلا بضحي بنفسه عشان ابوه. انه في يوم 13 اكتوبر سنه 1951، وبعد الاطلاع على الماده 35 من قانون المخدرات، حكمت المحكمه حضوريا على المتهم مختار ابراهيم عبد العال بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم الثاني خليفة عبد السلام بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. فعلا صدر الحكم على مختار ابراهيم افندي. الصدمة شلته خرتمة على الارض. 5 سنين في المستشفى مغمى عليه والدكتور بيكشف عليه قاعد جنبه. دلوقتي هيستريح، تسمعوا تتفضلوا بره. يبدو ان ده مش جو المستشفى، ده جو البيت فعلا. وحواليه مراته امينه داخل. ما خفيش عليكم، حالته خطيره. عنده ايه يا دكتور؟ ذبحه صدريه. ذبحه صدريه يلزموا عنايه وراحه تامه، واحنا عملنا اللازم والباقي على الله. الراجل نايم دلوقتي وجنبه نعم مراته. جاهلي كوثر. حاضر. طلب كوثر يشوفها. كوثر ايوه كيف عاوزك يا بنتي، بس ما تخليش يتكلم كتير. حاضر. المصحف. أخذ المصحف ووضعه على صدره. هعترف لك بالحقيقة، مختار بريء. الطريق ضحى بنفسه علشان ينقذ سمعت ابوه. انا المجرم الحقيقي. حبيت اصلح حالتي علشان اسعدكم. وفارق الحياة إبراهيم أفندي. أشوف وشك بخير يا ماما. أنت نويت خلاص، مش كنت توعدي لك يومين كمان؟ معلش يا ماما، لازم أروح أدبر حالي لحسن مصطفى يزعل مني إني بقالي مدة سايباه. وعلى العموم الفيوم مش بعيد، حبقى أشوفك من وقت للتاني. ورد يا ماما، هنرجع للعياد تاني. تعودت اشوفكم كلكم حواليا، ومره واحده فريتوني كلكم وبقيت وحيد. ما تقوليش كده يا ماما، ما احنا حواليكي، وعبد الله ولا واحد هيعيش وياكي. التاكسي وصل يا سعاد. اشوف وشك بخير يا ماما. مع السلامة. سعاد بتسلم على مامتها وقامت وبتعيط طبعا. جو يعني. خلي بالك من ماما يا عبد الله. كله ألم. ما وصلكيش يا رواحل. ما تخافيش يا سعاد. كله دموع. بينا في عينيا. مع ألف سلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. الكاميرا نقلتنا للسجن، في مجموعة من المساجين قدامنا ومن بينهم كوثر. مختار، ازيك يا كوثر؟ وحشتيني وحشتيني قوي. انت اللي وحشتيني خالص يا مختار. كوثر، وزي نينا جاي تزوره. نينا بخير ودايما بتسأل عليك. الحمد لله. وانت ازيك؟ عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ انا دايما بدعي لك من كل قلبي، خصوصا بعد ما عرفت الحقيقة. عرفت الحقيقة؟ عرفت ايه؟ والدك قبل ما يموت اعترف لي بكل حاجة، حلف لي على المصحف انك بريء. بابا الله يرحمك يا بابا. اعملي معروف يا كوثر، مش عايز اي حد يعرف السر ده اللي انا وانت بس. اوعدك يا مختار. نينا، نينا خصوصي، مش لازم تعرف اي حاجة. حاضر يا مختار، محدش هيعرف ابدا. الله يرحمك يا بابا. ونقلتنا الكاميرا مرة أخرى للبيت. يلا يلا شغلي إيدك شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. سعديك يلا واحد. خبطتيني يا بنتي. خبطتك؟ ليه؟ عفريت؟ مع مرات ابنها عبد الله. يبعدوا عنك يا بنتي. ليه يلا واحد؟ أصل قلبي بقى خفيف من ساعة ما مات المرحوم. سلام عجيبة قلبك. جدا. المرة الجاية حنشيلك على ترتيب صوابعك. حاضر. تقدرش أي ظرف. خير يا بنتي. في أوامر ثانية؟ أوامر ثانية. أقول ما تكتفيش. خدمتك. بتعامل الأمينة في منتهى القسوة. خدمتي. خدمتي. أمال إيه؟ هي مات لازم تبقى عند حماتها إيه؟ خدامة. إيه ده كله يا لواحد؟ أنت جاية تجري شكل يا بنتي. طبعًا ما أنا قلت الأدب ومش متربية. يا بنتي حد قال لك كلام زي ده؟ أعملي معروف، سيبيني بقى في حالي، أنا اللي بيا مكفيني. هو اللي بيكي ده لازم تطلعي عليا أنا. ايه ازاي ده؟ صوتكم جاي من اخر الشارع. انت نفسك يا بيبي وتشوح في وشها. ايوه يا اختي تمسكني تمسكني. شافتك طبعا لازم تمثل الدور. ايه الحكايه بس فهموني. ما بقتش عاجباها دلوقتي وبتقولي انت قلت الادب ومجنونه. ايه؟ انت قلت لها كده يا ماما؟ تعدمني يا ابني اذا كنت اتنفست الكلمه زي دي. انت ما قلتيش. بريه منك بريه. عيب عليك تبقي في السن ده وتكدبي. انا بكتب يا لوحس. عيب يا لوحس، ماما عمرها ما تكتب. يعني انا اللي كدابه؟ طب وديني نبي ما نعملك في البيت ده تاني. اسمعي يا لوحس لوحس. الكاميرا نقلتنا لكوثر وهي يعني بترسم. غاويه بتبص بعينيها. يا كوثر كوثر، خلصت لسه يا بنتي احسن هنتأخر. ايوه ايوه نزل حالا يا سيدة. سهل يا بنتي. حاضر. يبدو انهم نازلين يزوروا مختار. راكبين تاكسي قدامنا دلوقتي، كوثر وأمينة. في باب بيتفتح، باب السجن. بيتلفت حواليه فلمح التاكسي واقف قدام الباب، وواقفين هما دلوقتي خرجوا. واخد مامته بالحض، ناسي ان وراه كوثر، ولغاية دلوقتي وشه لامه. كوثر مع كده واقفة هادية جدا وعصبها هادية خالص، فاتلفت لها. وحشتيني يا حبيبي. يلا يلا. وركبوا تاكسي. ده يوم الهنا رجعتك لبيتك يا رب. داخلين كلهم الشقة. قابلته لواحد. يا مختار حمدنا على سلامتك. ازيك يا لواحد؟ ده البيت نور. والله نور. وازاي يا عبد الله؟ الحمد لله. ده انت وحش بشكل، وفي الحقيقه وحشنا كلنا، وكان عاوز يجي لك. يا سلام عليك يا نيه، انا ما قلت لك ما تتعبيش نفسك، سيبيني انا اشتغل. عملت الحركه دي قدام مختار. ايه يا نينا مزعله لواحد ليه؟ يا مختار طول النهار على كده. يا نينا صحتك ما فيش فايدة. يا نينا ما تشتغليش، سيبيني انا اشتغل ما فيش فايدة. طبعا ده واضح ان يعني الكلام ما بيحصلش او ما حصلش لغاية دلوقتي. انا ليا غير راحتها يا مختار. امينة مش قادرة تتكلم، سكتت. هتعمل ايه؟ اكتفت بانها يعني بصت لها وسابتها ومشيت. يا سلام والله زمان. خمس سنين عمر طبعا. الى حدومك على بال ما احضر لك الحمام. ربنا ما يحرمنيش منك. دي درجه مشرفه من غير شك. متشكر يا فندم. قول لي يا سيد مختار. ايوه فندم. البكالوريوس بتاعك صادر سنه 1951، يعني بقاله معاك خمس سنين تقريبا. ايوه فندم. امال ما كتبتش في طلب الاستخدام بتاعك الاشغال اللي قمت بيها في المده دي ليه؟ طبعا كان كل الشهادات بتوع الخمس سنين مش موجودة. احنا متأسفين. هو بيدور على شغل وبيلف طبعا على شركات. لا يا انت مؤمن ومكافح، ما تقطعش الامل. كل ما اروح حتة يسألوني عن الخمس سنين هقول لهم ايه بس؟ والله يا كوثر مرات بتطلع في دماغي نهرب من خمس سنين الزفت دول وسيب البلد. لا يا مختار، الخمس سنين دول رمز التضحية، دول الثمن اللي انت دفعته عشان يفضل اسم والدك نضيف قدام الناس. طب والعمل؟ ربنا ما بينساش حد ومش هينساك انت. بكرة تشوف. يزل عد في التفكير والرب في التدبير. تقل مرة اخرى الى اتكل البيت. على الله وان شاء الله هتفرق. وهم عادين ربنا يسمع منك يا مين. الاكل صباح على خير. وانت من اهل كمان كده تعالى يا نور. وبعدين طبعا تصبح على خير. وانت من اهل يا نور. وينام. تصبح على خير يا حبيبي. صباح على خير يا نور. يا سلام. بعد ما انفض مجلس العائلي دخل كل واحد وفضل وقت صوتك يا راجل وقته جنبنا ونهدى لك دفش ومراتك وقت صوتك يا لواحد. وبعدين وبعدين ايه؟ مش كده يا لواحد، ده نايم جنبنا. طبعا مصطفى ما ينامش ليه؟ بقول لك وقت صوتك ما يصحش. ايه بتخاف منه؟ ابدا، بس الحكايه حكايه ذوق يا لواحد. ذوق مع الذوق، لكن ده ما عندوش احساس. هو فاكرها ايه؟ تكيه اكل ومرح يا ستي. ما هو بيدور على شغل المسكين. والله ما حد مسكين الا احنا. طيب خلاص سيبينا بقى من الكلام اللي يغم ده. طلعوا هما الاثنين على السرير. وما تنساش نايم جنبنا. يا ساتر امتى الواحد يحس انه في بيته. نامت هي ركنت كده وهو واقف قاعد على السرير بفكر في الكلام ده. يعني انت فاكر ان الحالة اللي انا فيها دي عجباني؟ انا مش مصدق امتى حصل. تاني يوم الصبح. اذا خليك واقعي وشيل من دماغك ان حد هنا هيرضى يشغل لك. قاعدين على الفطار. احط لك فول. انا بقول اتكل على الله واقبل الشغله اللي في الكويت. انا مطرحك ما تردتش ثانيه واحده. الحقيقه عبد الله له حق يا مختار. ايوه بس انا شايل هم نينا. اخفى عليك يا مختار، مش عيب تقول كده، دي نينا في عينيا. ما تحملش هم، ما انت كنت في السجن وماما كانت عايشه معانا معززه مكرمه. لا اتكل على الله، اقبل باذن الله. مختار يبدو انه مسافر في مكان مع الف سلام يشتغل فيه، هيقعد سنه. شكرا على السلامه مختار. مع السلامه. انا هبعت كل شهر لنينا اللي قدرني ربنا عليه. نينا ما تحملش عمها، فكر انت في نفسك. نينا بسلم على نينتو. ادعي لي يا نينا. تعلن شركه مصر للطيران عن قيام طائرتها رقم 749 المتجهه الى الكويت. من يد من اعدامها يا بنتي. ايه ده؟ في ايه؟ اللي ما فيه طعم اللبن. امال طعمه ايه؟ جمبري؟ لا يا بنتي ده مغشوش. عبد الله انسان عجيب جدا. يعني بنحلمه عندنا؟ ما هو اللي بيجيبه لنا. طب ومش قادر حتى مجرد يعني على إيه؟ انت لازم معدتك وحش يكلمها. بيكتفي بمجرد يبصلها يعني كده سلبي خالص. وانتقلنا الى مكان اللي سافر له مختار، جبلايه في خيام. مره اخرى رجعنا للبيت، فعبد الله فتح صندوق البوسطه فلقى جواب من مختار اخوه. دخل دلوقتي عبد الله. لوحد. ايه مالك؟ في ايه؟ مختار بعت 50 جنيه. ايه 50 جنيه؟ ايوه. مش معقول. اما اخش افرح ماما. اسكت يلا تعالى. بتحاول لوحد تشده علشان ما يقولش لماما على الحكايه دي. المبلغ ده اوعى تجيب سيرته لاي حد. واخدته الاوضه لوحده فعلا. وكمان بتقول يعني ايه؟ انا ناقصني فساتين وانت بدله والبيت زي ما انت شايف. وماما مالها؟ ماما ما هي عايشه معانا ومبسوطه 24 قراط، ناقصها ايه؟ ايوه بس مختار قايل لي في الجواب ان المبلغ ده عشانها وموصيني اجيب لها هديه في عيد الام. وماله يا حبيب قلبي نجيب لها؟ انا بقى سيبني الحكايه دي، حكم احنا يا ستات نعرف ذوق بعض. اللي الكاميرا نقلتنا لمنظر امينه الام وهي واقفه قدام العبور برضه بتطبخ. إيه هدية اشتريتها لك عشان اللي بيقولوا عليه عيد الام. هدية لي انا؟ ربنا عجيبة قوي جايبه لها يعني هدية تافهة جدا. طرحة ولا شراب؟ ايه مات. حاجة زي كده. بتعيطي ليه؟ قعدت على الكرسي وبتعيط. بس راح بكر المختار، فاهمه ليه ما بعتش ولا جواب؟ تلاقيه مشغول ولا يمكن بعد جواب وتاه في البسطه. طب تاه اول جواب وتاه تاني جواب، مفيش ولا جواب ما تاهش. الجرس بيضرب، روحي افتحي. وراحت فعلا تفتح الباب. كل سنه وانت طيبه يا نينا. وانت طيبه. اتفضلي. لقيت بنتها نينا. غمضي عينيكي. خير يا بنتي؟ غمضي بالي. حق. ايوه كده وغمضي. ايوه يا حمراء. اهو افتح؟ لا. كل سنه وانت طيبه يا لينا. طلعت لها شال ولفته عليها على كتفها. يا حبيبتي. وبستها. وكانت دي هدية سعاد لأمها في عيد الأم. انت أم مختار. مختار والله واخدة على خاطر منه خالص يا بنتي. ليه يا نينا؟ كفالة الشر. شغلني عليه اللي حتى ما بعد جواب يطمني عليه ولا سأل عني. ازاي الكلام ده يا نينا؟ ده كتب لي بيقول انه بعد جواب لعبد الله وبالأمانة بعت لك فيه فلوس. لا جواب ولا فلوس، محدش بعت حاجة، ما استلمناش حاجة. يمكن يا بنت تأخر في السكة. مش ممكن يا نينا، ده الجواب بتاعي وصل من مدة. انت عايزة تقولي ايه؟ ان الجواب جانا احنا خفيناه؟ ولا قصدك توقعي وتحط بينا نار؟ نار ايه يا لوحة؟ انا مش بتاعت حاجات زي كده. امال بتاعت ايه؟ سبحان الله، من اول ما شفتك وانت مش نازلاني من زور ابدا. الشعور ده متبادل يا ست لوحة. امال بتيجي هنا ليه؟ انا ما باجيش هنا علشانك، انا باجي لنينا. اسمعي بقى ما اقولك، البيت ده بيتي انا، واللي يكرهني اقطع رجله من هنا، فاهمة ولا لا؟ يلا اتسرعي وريني عرضك سافر. مش كده يلا. كده ولا مش كده يلا. وبتطلعها فعلا قدامها ابدا. يلا. وطردتها من البيت وقفلت وراها. مش عيب يا لوحة الصفر. والام مش قادرة تعمل حاجة، ضعيفة. يا بيتي وانا حرة فيه. والزوج ضعيف. واللي مش عاجبه يتفضل يحصلها. عبد الله. يعني وطبعا مفيش حد في البيت يقدر. الباب عندك إصابة الجمل. يثبت وجوده معاها. من البيت يا لوحة. والله ما عرفش. اول ما شافت عبد الله داخل مالك يا حبيبتي، اخذت في العياط، كانت قاعده يعني في امان الله كويسه جدا جدا. ايه بتزعلك؟ ايه اللي حصل؟ مش فاهم. انا على حال الشوم اللي انا فيه. مراتك يا عبد الله ملطشه للكبير والصغير. خسر انت هنا ست البيت. ست البيت؟ امال مامتك تبقى ايه؟ تصور يا بودي، جايبالي كوثر النهارده علشان يهزقوني ويبهدلوني. هي فين ماما؟ قاعدة جم تلاقيها بتمثل الدور اياه. ماما ماما. ودخل عامل حمش على مامته. على فين؟ على الفيوم، رايحة اقعد عند سعاد يومين. ايه الحكاية بس فهموني؟ هو مفيش يوم يعدي على خير؟ واحدة بتعيط وواحدة عاوزة تسيب البيت وتسافر، في ايه؟ جرى ايه؟ والنبي يا ابني ما حصل حاجه مني. يا حبيب يا ولي عايز تحلف كذب وانت في السن ده؟ خافي ربنا. خافي انت منه اذا كنت تعرفيه. شايف طولت اللسان؟ انت ايه، حد مصلتك علينا عشان تنكد عليا انا وجودي؟ يا جماعه حرام عليكم، دي ما بقتش عيشه دي. انا هريحكم، انا مش جايه من الشارع، الحمد لله انا بيت اهلي موجود. لا يا بنتي، بيتك هنا. انا المره دي اللي همشي. ثانية واحدة يا ماما، أجيب تاكسي واجي. على فين يا دي؟ أهو رايحة أقعد عند سعاد. دي كوثر لحقتها وهي خارجة من البيت. لا أبدا، أنا كنت ناوية أسافر على كل حال. وبركة اللي شفتك علشان أوصيك. على إيه؟ ما تجيبش سيرة المختار، هو وعبد الله اخوات، وما احبش اي حاجه تزعلهم من بعض. من عينيا يا تيس، على العموم اذا احتجتي لاي حاجه انا برضو بنتك. يا حبيبتي. عبد الله. واخذت العقد وراحت تلبسه على ايه في ايه؟ هي ولعت البوتاجاز ونسيته خالص، ومشغوله طبعا في الحاجات. ايه رايك؟ مش حلو؟ ثانيه حلو. واقفه قدام المرايه. بس ايه ده، يبقى جنان على الفستان الجديد. بتتكلمي ازاي؟ انت ما سمعتيش الجواب؟ بيقول لك العقد ده عشان ماما. ماما يا شيخ، هو معقول واحده ست كبيره تلبس عقد زي ده؟ ايه ده، ما يصحش. لو احس ما يصحش ايه، انا العقد عاجبني وهي مش ناقصه حاجه. بتتكلمي ازاي؟ انت كانك بتسرقها. لو احس ايه بيسرقها؟ جرالك ايه يا عبد الله؟ هي كل ما تيجي لغايه عندي تعملي من الحبه قبه؟ والفلوس اللي صرفتها عليها هي وسمختار، كنت عمري قلت لك دول بيسرقوك؟ ولا يعني كأنه بيرد لك جزء من الجميل تقوم تقول لي كلمه زي دي؟ مش قصدي لا واحد، بس ما تنسيش ان دي امي وتصعب عليا. تصعب عليك في ايه بعد الشر؟ ما هي قاعده مبسوطه عند بنتها. ايوه، وجودها في البيت كان خير وبركة. من يوم ما بعدت عني أنا كل حاجة بالعكس معايا. الترقية اللي كانت جايالي راحت لزميلي، شغل إضافي مفيش، الظروف بتعكسني خالص. متهيألي هي اللي بعت لها جواب تجيني حالا. طيب يا اخويا قوم استحمى بقى وبعدين يحلها ربنا. مدة كتير يا دكتور؟ على الاقل شهر ان ما كانش اكتر. يا خبر وحيعمل ايه في شغله؟ معلش بسيطة تشجع. ونقلوا المستشفى. طمنيني والله يا عروس. الحمد لله كمان خمس دقايق ويروح معاكوا البيت. شكرك. الممرضة بتقول انهم لقوها مغمى عليها وهي اللي طلبت تشتغل. احلى. بتقولي ايه يا روحة؟ انت ناوي تسيبيها هنا؟ ما عايزانا اخدها في البيت معايا يا ماما. يا بنتي ده كلام ما يتقالش. ايه تقول علينا ايه؟ دي برضه ام جوزي. ام جوزي دولية قادرة. ثم احنا هنكفيها منين بعد المصيبة اللي جات لعبد الله؟ ده عايز علاج شهر. ايه يا ماما؟ والعمل دلوقتي؟ يا ريتك سمعتي كلامي وقلنا له على كل حاجة. كويس دلوقتي لما يروح لحد الفيوم يدور على امه وما يلاقيهاش. يا ماما مالناش دعوة، احنا لا شفناها ولا نعرف هي فين. اوه فين ماما يا عبد الله؟ الله هي ما جاتش معاك؟ ابدا. سعاد قالت لي انها سابت الفيوم من مدة على اعتبار انها جاية على هنا. كلام ايه ده؟ اللي اعرفه انها هناك. اهلا اهلا اهلا وسهلا. حبيبي على سلامتك. فين امي يا رواح؟ مستروح السلام اهلا يا مختار. امي فين؟ لازم خطر حاجة. خطر ايه بينكم؟ ايه اللي خلاها تسيب البيت؟ ايه ده؟ اه لا اسكت انت من فضلك. لمح العقد اللي كان بعته لامه بعد ما صرفتيها من بيتها. وديت امي فين؟ وديت امي فين؟ نفسها لواحظ. انطعي انطعي مختار. ضرب لواحظ. كنت فين؟ وبعدين مسك ابوه عبد الله. الحقيقه يستاهل لان هو سبب كل البلاوي دي. رماها على كرسي وخنقه. هو فعلا ما عرفش حاجه. وبعدين جه ومسك لواحظ ونزل فيها ضرب. ومامتها واقفه. طبعا ولد جدع شخصيته قويه محدش قادر يعمل له حاجه لانه على حق. المستشفى اللي انا كنت فيها. ما قلتليش ليه؟ ليه تخافوا عليا؟ ما كنتش اتصور يا لواحد القذارة دي. انت ما تستحقيش ابدا كل اللي عملته علشانك. ما تستحقيش ابدا انك تكوني مراتي. انت طلع طلع طلع. المنظر دلوقتي في المستشفى ومنظر مثير جدا. أمينة الأم بتمسح البلاط. يا سلام يا سلام. مختار بيشيلها من ناحية وعبد الله من ناحية أخرى. عبد الله بينحني على رجليها ويبوسها لأنه نادم على كل اللي حصل من مراته وتسبب هو فيه. وشالوا هما الاثنين. مختار شال والدته. يبوسوا بعضيهم وعبد الله ماشي جنبهم. أعزائي المستمعين، بهذه النهاية تنتهي أحداث فيلم أعز الحبايب والذي قدمناه لكل أم في عيدها عيد الأم، وأيضا في ذكرى رحيل الفنان الكبير شكري سرحان والتي توافق يوم 19/3/1997. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات أسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن.